لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تخيلوا معايا لو في مسجد الرحمة قالوا اللي هيصلي الصلوات الخمس في المسجد في الجماعة هياخد على كل صلاة 100 جنيه. ايه برقت كده ليه؟ هتعملوا ايه؟ في حد هتفوتوا صلاة؟ استحالة. حتى الفجر الساعة 3:30 بقى كده كله حقيقي اذا هنبات في الجامع. ده الواقع. ليه؟ لان في فلوس. طيب بعض الناس ربما يكون حبه للمال اكثر من حبه للحسنات. بعض الناس ربما يكون تعلق بالمال أكثر من تعلقه بالحسنات. تعالوا ننزل هذا المعنى على شهر رمضان. شهر رمضان ليس كسائر الشهور. عندنا 11 شهر دول في صف، دول كوم. شهر رمضان كوم لوحده خالص، لأن رمضان اختص بفضائل ليست لأي شهر في السنة. شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيه أبواب النار. شهر رمضان شهر مغفرة الذنوب والأوزار. شهر رمضان فيه ليلة خير من 1000 شهر، مش بألف شهر بل خير من 1000 شهر، يعني ما يزيد على 83 سنة عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. شهر رمضان العمل فيه ليس كالعمل في غيره. هتخيلوا معايا كده لو إنسان رايح يعمل عمرة، فكانت آخر ساعة في شهر شعبان، فعمل العمرة في آخر ساعة في شعبان، تحسب له إيه؟ تحسب له بعمرة. لو هو انتظر ساعة وعمل العمرة في رمضان تتحسب له بإيه؟ تحسب له بحجة. وإيه حجة؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. طب ليه؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق إنه يعملها في آخر ساعة في شعبان وأنه عملها في أول وقت في رمضان؟ الفرق إن دخل شهر رمضان. وهذا ما جعل بعض العلماء يذكر أن الأعمال تضاعف بشرف الزمان، مش العمل في أي وقت أجره متساوي وأجر العامل متساوي، لا، في أوقات الأعمال فيها بتبقى مضاعفة الأجور، الأجور بتاعتها بتكون عظيمة كثيرة. وكذلك الثواب يضاعف والأعمال تضاعف، يضاعف ثوابها بشرف المكان. أنت لما تصلي هنا في مسجد الرحمة زي ما تصلي في الحرم في مكة واحد، صح؟ إيه الفرق؟ الصلاة هناك بكام؟ بألف. طب ما نخليها ب100 ألف. الحديث فيه إيه؟ 100 ألف صلاة. وفي حديث آخر: خير من 100 ألف صلاة. يعني أنت لو صليت عصر هنا في المسجد صليته هناك، يبقى كأنك صليت كام هناك؟ 100 ألف عصر. لو صليت 5 صلوات في اليوم يبقى كأنك صليت 500 ألف، يعني 500,000، لا وأحسن. طب ليه؟ لأن الثواب هناك بيضاعف والعمل يضاعف أجره بشرف أو لشرف المكان. ينفع بقى أنت لما تروح هناك تعمل العمرة تبقى بنفس قلبك اللي أنت بتصلي به هنا تصلي به هناك؟ لا، ده عايز خشوع أكتر، وعايز تركيز، وعايز فهم، وعايز حضور قلب، وعايز عمرة قبل ما تروح، عشان هناك هتصلي صلاة أجرها مضاعف. زي ما يجي المدير مثلا في الشغل ويقول للموظفين اللي هيشتغل يوم الجمعة هيبقى الأجر بتاعه مضاعف يوم بيومين أو يوم بخمسة، لو قال لهم بقى اليوم ب10، اليوم ب1000، اليوم ب100 ألف، هيشتغلوا شغل شكله إيه؟ هيبذل مجهود قد إيه؟ هيتعب قد إيه؟ طب ما بالك بقى لما يدخل عليك بقى شهر رمضان اللي تضاعف فيه الأجور والحسنات، اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما بالك لما يكون الكريم الجليل الكبير سبحانه وتعالى ينسب ذلك لنفسه، يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا يتضمن عظم الثواب وتعجيل الثواب. إذا كان هذا شيء من قدر رمضان، وإذا كانت العمرة في رمضان تنزل منزلة الحج لانضمام رمضان إليها، فكيف ينبغي أن يكون حالك في رمضان؟ لا، مش هينفع صلاتك اللي بتصليها دي غير في غير رمضان، مش هينفع تصليها هي في رمضان. بتدخل في الصلاة وانت سرحان وتفاجأ ان الإمام بيسلم، تقعد يوم الجمعة الإمام بيخطب وتفاجأ ان الإمام بيقول يقول قول هذا، وتكون انت صاحي من النوم لسه. تلاوتك للقرآن دي بغير تركيز عايز تزبط. ذكرك لله سبحانه وتعالى بدون فهم عايز يتغير، لأن رمضان ما هو الشهر عادي. فجميل اللي احنا قبل رمضان نلحق نسمع حاجة عن الخشوع في الصلاة، ونلحق نقرأ حاجة عن فهم معاني الأذكار، ونلحق نقرأ رسالة صغيرة عن تدبر القرآن والانتفاع به، ونحاول نظبط العبادات بتاعتنا عشان نحصل أكبر قدر في رمضان من الثواب والحسنات، عشان ما يدخلش علينا رمضان ويطلع ونكون خسرانين، لأن ثواب رمضان ممكن ما يتعوضش، ممكن يكون آخر رمضان في حياتنا، لعله لا رمضان لنا بعده. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وتنساش الدعاء ده، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه من أعظم أسباب العون على طاعة الله. قل قول هذا وأستغفر الله لي ولك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.